الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنهم من أهل الرياض وسوف يذهبون إلى الطائف ثم بعد ذلك إلى مكة لأخذ العمرة، تقول عليها أكرمك الله العذر الشرعي، تقول من أين يتم إحرامها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الآفاقي يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بعد أن وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وبما أنك من أهل نجد فالواجب عليك أن تحرمي من السير الكبير الذي هو قرن المنازل، لقول النبي لقول ابن عباس رضي الله عنهما: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، وهو السيل الكبير. وإذا كنت لا تريدين الإحرام إلا بعد طهرك إلا بعد الطهر من الحيضة فلك أن تؤخري ذلك، سواء كنت في الطائف أو تجاوزت الميقات وجلست في مكة حتى تطهري، لكن لا يجوز لك أن تحرمي إلا من الميقات الذي يمر عليك وهو السيل الكبير، فلا يجوز لك أن تحرمي من داخل المواقيت ولا من مكة لأنك آفاقية، والآفاقي يجب عليه أن يحرم من ميقات بلده، فيجب عليك أن تحرمي من السيل الكبير فتجلسين في الطائف حتى تطهري، فمتى ما طهرت تذهبين إلى السيل الكبير وتلبين بالعمرة ثم تكملينها. نسأل الله أن يتقبل منا ومنك، والله أعلم.